لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعماء التي لا تحصى عددا، المحامد كلها ملكا واستحقاقا لله جل وعلا وحده بلا منازع ولا شريك. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله النعماء التي لا تحصى عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتبه معي، ولما علم الحق تبارك وتعالى أن الخلق ولو اجتمعوا لن يحمدوه حمدا يليق بأسماء جلاله وصفات كماله ونعمائه التي لا تعد ولا تحصى، لما علم ذلك حمد نفسه بنفسه في أول آيات القرآن الكريم، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. لذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، لذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله، تدبروا معي هذا الكلام النبوي من أعرف الخلق بربه جل وعلا: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الإمام مالك رحمه الله: معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ثنائه على ربه جل وعلا، قال معناه: لا أحصي نعمتك وإحسانك، الثناء والثناء بها عليك، لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك، لا أحصي، لا أستطيع. اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء على الله جل وعلا، اعتراف بعدم القدرة على بلوغ حقيقة الثناء على الله جل وعلا، لا أطيقه ولا أستطيعه. ولذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الثناء إلى الله تبارك وتعالى فقال: أنت كما أثنيت على نفسك. فكما أنه لا نهاية لصفاته فإنه لا نهاية للثناء عليه، فكل ثناء أثنى به الخلق، كل الخلق على الله تبارك وتعالى مهما عظم ومهما طال ومهما كثر ومهما بولغ فيه، بل ومهما كانت بلاغته وفصاحة أهله وأصحابه، فذات الله جل جلاله وأسماء جلاله وصفات كماله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى أوسع وأسبغ وأكثر. ولذا وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد والثناء على الله إلى الله، فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وردت لفظة الحمد في القرآن الكريم 25 مرة بلام الاختصاص، الحمد لله. وورد قوله تعالى الحمد لله في القرآن كله 21 مرة، وورد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هكذا تامة كاملة 4 مرات، ولا يتسع الوقت للتفصيل. فالحمد لله سبحانه وتعالى ابتداء في أسمائه، في صفاته، في ذاته، في خلقه وأمره، في تربيته وعنايته ورعايته، وله الحمد في الجزاء والقضاء، وله الحمد في النعم والعطاء،